بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب القراض: ما جاء في القراض عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما فيه. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعاني به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح. فقال: وددنا. ففعل، فكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باعا فأربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. نعم. قال: عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: كتاب القراض. القراض يعني هو المضاربة. القراض والمضاربة معناهما واحد، والقراض يعني هي مفاعلة من الجانبين، وذلك أن الغني يأخذ قطعة من ماله ويعطيها لشخص يعمل فيها على أن ما يأتي من ربح يكون بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، إما نصف ونصف، وإما ثلث وثلثين، أو ربع وثلاث أرباع، وهكذا. إذا لا بد من النسبة، لا يجوز أن يكون بمقدار معين يختص به أحدهما دون الآخر، وإنما يعني على الربح يكون يعني على نسبة يتفقان عليها. فإن حصل ربح اقتسماه على ما اتفق عليه، وإن حصل خسارة فإن الخسارة تكون على رب المال، يعني النقص الذي يكون من رأس المال يكون على رب المال، وأما العامل فلا يتحمل يعني شيئا من الخسارة، وإنما خسارته أن جهده ضاع. فكل منهما إن حصل ربح اشترك فيه، وإن حصل يعني خسارة اشترك فيها، هذا خسر ماله وهذا خسر جهده وهذا خسر جهده. والقراض يعني لغة الحجاز، ولهذا يعني الإمام مالك رحمه الله يعني جاء فيه تسمية القراض. وأما المضاربة هي لغة أهل العراق، المضاربة هي لغة أهل العراق، وهذا يعني مثل ما تقدم في يعني يعني في السلم والسلف. السلف لغة أهل الحجاز، والسلم لغة أهل العراق، فهنا كذلك القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. والمضاربة يعني ذكر الإمام مالك رحمه الله هذين الأثرين عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر الذي ذكره عن عمر يدل على أن المضاربة معروفة عندهم وأنها مشهورة، ولهذا قال له يعني الذي جليسه: لو جعلته قراضا، يعني فجعله قرابا، دل هذا على أن القرابا المشهور عندهم وأن هذا كان يعني موجود يعني في الجاهلية. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن إلى بيان أن ما أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر كلاما نفيسا يعني في يعني في هذا الموضوع في هذا الكتاب، ويعني دل فيه يذكر ذكر فيه أن مسائل الإجماع التي قالوا أنه ما مسألة فيها إجماع، يعني أنه يكون مسائل ليس فيها إجماع، أن فيها إجماع ولا نص فيها، وقال إنه ما مسألة فيها إجماع إلا فيها نص، علمه من علمه وجهله من جهله، ثم مثل بالمضاربة وقال إنها كانت معروفة في الجاهلية وأن الإسلام قرها، والسنة قول وفعل وتقرير. إذن المضاربة هي ثابتة بالسنة من جهة الإقرار وأنها كانت عادة جاهلية، جاء الإسلام وأقرها. وهناك أمور كانت الجاهلية وأقرها الإسلام، منها المضاربة ومنها اعتبار الولي في النكاح كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني في في في, في ذلك. ويعني من المناسب أن تقرأ يعني هذا الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عن المضاربة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة. والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينهى عن ذلك. والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة والأثر المشهور بها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أبا موسى بمال أقرضه لابنيه واتجر فيه وربح، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش، فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربة، فجعله مضاربة. وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم، والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده، فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول، كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والخرازة. هذا يعني هذا يبين أن هذا الأثر يعني الذي فيه ذكر القرابة فجعله قرابة يدل على أنه معروف عندهم، ما هو شيء يعني غير معروف، وإنما هو شيء معروف، وأن هذا شيء يعني كان في الجاهلية هو أقره الإسلام. ولهذا عبر يعني هذا الجليس لعمر رضي الله عنه يعني بقوله جعله قراضا، يعني معناه القراض أنه معروف عندهم، وأن هذا شيء يعني مستقر عندهم، ليس بشيء مجهول يعني طرأ يعني فيما بعد وعرف فيما بعد. أقرأ الأثر من أوله. الأول: عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله، يعني هذا الأثر موقوف صحيح، لأن يعني زيد بن أسلم، لأن أسلم العدوي هذا هو مولى عمر رضي الله عنه، وهو أثر موقوف صحيح عن عمر رضي الله عنه قال خرج عبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش للعراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، رحب بهما وسهل، ثم قال مر على أبي موسى الأشعري عندما أرادوا أن يرجعوا إلى المدينة من هذا الغزوة التي كانوا فيها, يعني رحب بهم وسهل, يعني قال مرحبا وأسهل وسهلا, يعني مرحبا يعني رحب, قال مرحبا وسهل يعني قال أهلا وسهلا, يعني فهي عبارات يعني يؤتى بها يعني بعد السلام وليست بدلا عن السلام عندما يعني يحصل التسليم في اللقاء, ثم يعني يكون بعد ذلك كلمات الترحيب التي منها مثل هذه العبارة, والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها كما جاء في حديث أم هاني لما قال مرحبا بأم هاني لما جاءت إليه وهي يغتسل عام الفتح, يعني فهذه من العبارات التي يؤتى بها يعني لإيناس القادم أو المتلاقيين, ويعني الترحيب به والتسهيل يعني في أمره بأن يقول مرحبا وأهلا وسهلا. نعم. قال ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما فيه, ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسرفكماه فتبتاعان به, يعني أسرفكم إياه يعني أقرضكما يا قرض, يعني السلف الآن هو معنى القرض, لأن السلف يأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ويأتي بمعنى القرض, قال أقرضكما أسرفكما أن أقرضكما إياه, فأنتم تبتاعون فيه بالتجارة من العراق وتبعونها بالمدينة والربح يكون لكم وتؤدون إليه رأس المال. عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني قال كل الجيش حصل له هذا؟ قالوا لا, قال إذا خصكما لأنكما أبناء أمير المؤمنين, خصكما بهذا لأنكما أبناء أمير المؤمنين, ثم قال إنه يعني يكون يعني الربح والأصل يعني كله في بيت المال. وكان من جلسائه يعني قيل إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, قال لو جعلته قراضا, وهذا يدل على أن القراض كان معروفا عندهم من قبل, لو جعلته قراضا فجعله قراضا فأخذ رأس المال ونصف الربح وأعطاهم النصف الثاني. والأثر الثاني عن عثمان رضي الله عنه أنه أعطى يعقوب الحرقي يعني مالا يتجر به والربح بينهما, يعني وبينهما بالنسبة, لأن الربح المضاربة لا يكون فيها إلا بالنسبة, فلو قال أحدهما أن له هذا المقدار والباقي لك فإن ذلك لا يجوز, لأنه قد لا يربح أو قد لا يحصل إلا هذا المقدار فيختص به أحدهما عن الآخر, وإنما المقصود بالمضاربة أن يكون هذا له مال وهذا له جهد, وإن حصل ربح اشترك فيه بالنسبة, وإن حصل خسارة فإن هذا يضيع عليه ماله وهذا يضيع عليه جهده, ولا يتحمل العامل شيء من الخسارة, وهذا يعني بالإجماع لا يجوز أن يتحمل العامل يعني شيء من الخسارة, لأنه بذلك ضاع جهده وتحمل شيئا آخر. نعم. بعده نقول نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب العقول ذكر العقول. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل, وفي الأنف إذا أعي جدعا 100 من الإبل, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة مثلها, وفي العين 50, وفي اليد 50, وفي الرجل 50, وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل, وفي السن 5, وفي الموضحة 5. ثم قال يعني كتاب العقول, والعقول يعني جمع عقل, والمراد بها الديات, والمراد بها الديات التي تكون في مقابل يعني في مقابل يعني شيء حصل, إما سواء إما عمدا وتنازل الأولياء الدم عن القصاص وصاروا إلى الدية, أو أنه خطأ, والخطأ ليس به إلى الدية, الخطأ ليس به إلى الدية, وأما العمد فإن فيه القصاص إلا إذا تنازل أولياء الدم ورضوا بالدية فإنه يصار إليها, إذا يعني رضوا بأن يصار للدية فإنه يصار إليها. فإذا يقال للدية العقل. ويعني وذكر يعني هذا الحديث هذا الأثر أو هذا الحديث الذي في كتاب عمرو بن حزم كتاب الرسول عمرو بن حزم وأنه ذهب به إلى اليمن. ويعني هو حديث طويل وحديث طويل ذكر مالك رحمه الله قطعة منه يعني في هذا. فقال قال أن في النفس 100 من الإبل النفس 100 من الإبل. يعني إذا حصل قتل خطأ فإن فيها 100 من الإبل يعني الدية 100 من الإبل. نعم. وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعي جدعا يعني استؤصل كله الأنف فإنه يكون فيها من الإبل يعني دية كاملة يعني فيه دية كاملة. إذا أوعب جدعا يعني انقطع من أصله ولم يكن له أثر فإن فيه 100 من الإبل. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة هي الضربة التي في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ يعني تشم العظم وتصل إلى الدماغ فإن هذه فيها ثلث الدية. نعم. قال وفي الجائفة مثلها. والجائفة هي التي يعني في الجوف يعني تنفذ في الجوف فإن فيها ثلث الدية. والجائفة مأخوذة من الجوف ولهذا عمر رضي الله عنه لما طعن يعني ويعني قطعت أمعاؤه لأنها الضربة التي حصلت له يعني من ذلك المجوسي الذي قتله ويصلي بالناس الفجر وصلت إلى جوفه فقيل لها جائفة لأنها تعلق بالجوف وأنها وصلت إلى الجوف. نعم. وفي العين 50. وفي العين 50 يعني نصف الدية لأن العينين فيهما الدية كاملة والعين الواحدة فيها نصف الدية. نعم. وفي اليد 50. وكذلك اليد الواحدة فيها نصف الدية واليدان فيهما الدية كاملة. نعم. وفي الرجل 50. وكذلك الرجل فيها نصف الدية والرجلان فيهما الدية كاملة. نعم. وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل. وفي كل أصبع يعني من الأصابع سواء أصابع الرجلين أو أصابع اليدين يعني كل أصبع فيها 10 من الإبل. نعم. التي هي 10 التي هي 10 الدية. نعم. وفي السن 5. وفي السن 5 من الإبل أي سن من الأسنان سواء كان يعني ثنية أو ضرس يعني أي سن فإن فيه 5 من الإبل. نعم. وفي الموضعة 5. وفي الموضعة 5. وفي الموضعة 5 يعني من الإبل. والموضعة هي التي يعني تزيل اللحم وتوضح العظم يكون العظم يلوح يعني بياضا لأن اللحم الذي دونه يعني أزيل فوضح العظم وصار يلوح بياضا يعني ففيه 5 من الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم العمل في الدية. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يعني قوم الدية على يعني أهل الذهب ب1000 دينار وعلى أهل الفضة 12,000 درهم لأن الدينار يساوي 12 درهم الدينار الواحد يساوي 12 درهم. فقوم يعني على أهل الذهب يعني 1000 دينار وعلى أهل الفضة 12,000 درهم فكل يعني ديته من الشيء الذي يعني الذي جرى جروا عليه والذي يعني يستعملونه والذي جرى يعني تعارف بينهم والبيع والشراء على أساس أن هذا يشتغلون بالذهب وهؤلاء يشتغلون بالفضة فالفضة عليهم 12,000 درهم يعني وهؤلاء الذين فعلوا الذهب يعني 1000 دينار. نعم. عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني أنها تابحة، يعني ليس دفعة واحدة، وإنما توزع على 3 سنين أو 4 سنين. ومالك يقول أن الثلاث أحب إليه من الأربع. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب والورق، ولا من أهل الورق الذهب. يعني معنى ذلك أن كل ديته من الشيء الذي يعني هو سائر عندهم، والذي هو مستعمل عندهم. فأهل المدن يعني عليهم الذهب ويعني وكذلك الفضة، وأما أهل العمود الذين هم أهل البادية فإن يعني عليهم الإبل، أو أنها الإبل التي هي بضاعتهم. فكل يعني ديته من جهة الشيء الذي هو مستعمل عنده. فأهل العمود عليهم الإبل، وأهل القرى والمدن عليهم الذهب وعليهم الفضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. باب دية العمد إذا قبلت. دية العمد إذا قبلت يعني إذا تنازل أهل الدم عن القصاص وأرادوا الدية، فإن الدية هي هذه، إنها يؤثر إليها، وهي مقسمة من 4: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. يعني مقسمة 4، يعني كل ربع 25. يعني فهذه إذا تنازلوا عن القصاص فإنه يعني يكون هذا هو المقدار، وإن أرادوا يعني ما وافقوا إلا بأكثر من ذلك فلهم ذلك، وإن أرادوا ألا يكتفوا بهذا وأن يأخذوا أكثر منه فإن ذلك لهم. المهم أنهم يعني تنازلوا عن القصاص الذي فيه ذهاب النفس، فإذا تنازلوا عنه وأرادوا يعني أن يحصلوا مبلغا كبيرا فلهم ذلك. ولكن هذا هو الذي يعني يقضى به إذا كان يعني ليس هناك يعني مطالبة يعني من أولئك بشيء أكثر يعني من هذا، فإن أنه يصار إلى هذه الدية التي هي مقسمة 4. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه مروان أن يعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. ثم ذكر هذا الأثر الذي يعني يتعلق يعني المجنون، وأنه إذا قتل أحدا فإنه يعني لا يقاد منه، لأنه يعني ليس عنده عقل غير موجود، ولكن يعني عمده يعني يكون خطأ، يعني عمده يعني يكون خطأ الذي هو المجنون. ويعني كذلك الصغير، فإن يعني العمد منهما يكون خطأ، ومعنى ذلك أنه يكون فيه العقل الذي هو الدية. قال يعقله يعني فأديه عنه أو خذ الدية عنه، يعني وليس معنى ذلك ولا يقاد به لأنه ليس عنده عقل. فإذا الصبي الصغير إذا قتل فإنه يعني لا يقاد منه، وإنما يأخذ العقل اللي هو الدية. والمجنون إذا حصل منه فإن عنده يعني يكون خطأ، يعني كل من الصغير والمجنون يعني عمده يكون خطأ، فيكون فيه العقل الذي هو الدية ولا يكون فيه قصاص. نعم. قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا، إن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. نعم، إذا اشترك صغير وكبير، يعني كبير يعني بالغ وصغير لم يبلغ وقتل إنسانا، فإن الكبير يقتل، الذي حصل منه قتل يقتل لأنه مكلف وبالغ، وأما الصغير فإنه لا يقتل ولكن يعني عليه نص الدية. نعم. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا، فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: دية الخطأ في القتل. عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك بن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي بيها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعدين على السعديين على السعديين. وقال قال مالك: وليس العمل على هذا. أعد أعد. عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي فيها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. فقال الآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن رجلا من يعني من جهينة يعني أجرى فرسا، وأنها وطأت على يعني إصبع إنسان، وأنه نزف الدم يعني حتى مات بسبب بعد ذلك استمر معه النزيف حتى مات. فيعني فجاءوا إلى عمر فقال اعتبرها قسامة، وأنهم طلب منهم أن يحلفوا وقالوا لا نحلف، وطلب من الآخرين أن لا يحلف ثم أن لا يحلفوا فلم يحلفوا، وجعلها يعني وجعل فيها يعني 50 يعني نصف الدية. نعم. قال عن مالك لأن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيع بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكرى و20 حقة و20 جذعة. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه يعني بيان مقادير الدية من الإبل في الخطأ، وأنها تكون أخماسا لأن الذي مر أنها أرباعا وهنا أخماسا يعني مثل الأول، إلا أن فيه يعني 20 ابن لبون ذكر يعني 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة. هذه تكون أخماسا 20 20 تكون أخماسا تكون يعني 20 20. فيعني فهذه الدية فيما يتعلق بالخطأ أنها تكون على هذا النص على هذا الوجه. وأما إذا كان يعني حصل عمد وتنوزل فيه يعني عن قصاص فإنها تكون مغلظة وتكون يعني أرباعا يعني 25 25 25 25. نعم. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على كل واحد منهما نصف الدية. وذكر أن الصبيان وما يتعلق بقتلهم وأن ما يحصل منهم من العمد هو خطأ لأنهم غير مكلفين مثل المجنون الذي سبق أن مر ذكره، فإنه يعني لا قصاص لأنه ما حصل تكليف، ولكن يعني عمدهم يكون خطأ فيكون الدية يعني وتكون على العاقلة، وكون إذا تكون الدية تكون على العاقلة. نعم. قال مالك: من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفى عنه وأوصى به. يعني يقصد بذلك أن الدية أن دية المقتول أنها يعني تابعة لماله أو أنها مثل ماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عقل الجراح في الخطأ. عن مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عسل ففيه من عقله بحساب ما نقص. قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. نعم. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عسل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث النفس. نعم. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عقل المرأة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فاصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. ثم ذكر يعني بعد ذلك عقل المرأة، والمرأة يعني إذا كان قال إذا كانت دون الثلث فإنها تعاقل الرجل بأن أصبع بأصبع، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى، وأما إذا زادت عن الثلث فإن المرأة تكون عن نصف حتى الدية كاملة، فإنها ليست دية كاملة دية الرجل، لكنها يقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، وأما الدية فإنها عن نصف من الرجل، الدية على النصف من الرجل، يعني ليست ديتها مساوية لدية الرجل، وأما القصاص فإنها مثل الرجل، إذا قتلت رجل قتلت وإذا قتل رجل قتل، وأما ما يتعلق بالدية وما فوق الثلث فإنها المرأة على النصف من الرجل. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، لأن هناك أمور خمسة النساء فيها على النصف من الرجال، وهي يعني وهي الدية كما معنا، والشهادة وشهادة يعني شهادة امرأة ثانية يعني شهادة رجل، وكذلك العقيقة يعني عق عن غلام شاتان وعن جارية شات، وكذلك العتق يعني من اعتق جارية، من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، يعني الدية والشهادة والعقيقة والعتق والميراث. ذكر هذه خمسة أمور المرأة فيها على نصف من الرجل، ومنها المسألة التي معنا وهي الدية فإنها على نصف من الرجل. نعم. عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل في ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. نعم. عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بصوت فيبقى عينها أو نحو ذلك. نعم. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها،